أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يبارك في جميع الأخوات وأن يحفظهن بحفظه الذي لا يرام، ويكلأهن بعينه التي لا تنام، وأن يحفظهن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جملهن بزينة الإسلام وحلية الالتزام، واجعلهن من أحب عبادك لك. اللهم وثبتهن في زمان الفتن، فاحفظهن أن يفتن أو يفتن. اللهم لا تزغ قلوبهن بعد إذ هديتهن، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. أختاه، عايز في البداية أسألك سؤال مهم جدا، يعني إيه ملتزمة؟ بجد سؤال صار من الأهمية بمكان، محتاجين في زمن تزل فيه الأقدام بعد ثبوتها إن احنا نسأل يعني إيه ملتزمة. الملتزمة هي المحجبة المنتقبة التي آثرت الستر والعفاف، أكيد اللي بتعمل كده ربنا يحفظها ويكرمها، لكن الظاهر وحده ما ينفعش انه يقيم الايمان، الظاهر لازم يبقى ليه تأثير في الباطن. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم، قال ان الله تعالى لا ينظر الى صوركم واموالكم، ولكن انما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وكان مالك بن دينار يقول: ولا تكونوا ممن يولع بصلاح الظاهر الذي إنما هو للخلق، وشك ومظهرك ونقابك وحجابك ده قدام الناس، ويدع الباطن الذي هو لله، إنما اللي جوه قلبك ده بتاع ربنا. من هنا لا يكفي بطبيعة الحال إن احنا نكتفي بالظاهر، احنا بنقول الاثنين، لحسن ساعة ما بنقول كده الناس بتفهم غلط، تقول يعني ايوه نصلح جوانا وبعد كده يبقى يجي، لا، الاثنين معا، ادخلوا في السلم كافة، الدين كل واحد، حجاب، علم، عمل، حسن خلق. يبقى لازم نبص، وبينك وبين نفسك كده هتلاقي خلل في جانب من الجوانب دي، الظاهر جيد ولا هتلاقي اللي بتلبس برضو حجاب زينة في نفسه، والعبايات المطرزة والنقاب السعودي اللي محدد للعين بشكل معين، واللي كذا وكذا وكذا، هل الظاهر انت بجد ملتزمة فيه التزام حقيقي؟ طب كويس، ان شاء الله كذلك. العلم بقى اخبارك ايه؟ يعني الملتزمة في تصورك هي اللي بتحب ربنا وبتحب دين ربنا وبتلتزم بشرع ربنا في كل تصرفاتها؟ طب قوليلي هي فين؟ فين اللي فاهمة وعارفة وتعلمت دينها صح؟ اغلب طالبات العلم لا تغادر الشبر الأول، ممكن تلاقيها حفظة أجزاء كثيرة من القرآن، ممكن تكون ختمة القرآن، ممكن تكون مخلصة عدة متون وكتب في العلم، لكن لا أثر لهذا العلم في أخلاقها. تلاقيها جدولة على طول تجادل، تلاقيها عندها مراء، تلاقيها تهرف بما لا تعرف، حفظة كلمتين رايحة جاية بيهم، وعملها وتصرفاتها وسلوكياتها بتفضحها. إنما أثر العلم النافع أن يزيد المرء قربا وخشية وتواضع. ابن مسعود كان يقول، والأثر في صفة الصفوة: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. وكان مالك بن دينار يقول: تلقى الرجل وما يلحن حرفة. ممكن تجيبي أخت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لما تتكلم في الدعوة، لما النهاردة تخوض في أي مسألة من المسائل اللي هي عارفاها، لا تخطئ في كلمة، وعمله كله لحن، وعملها كله تعبان. تلقى الرجل وما يلحن حرفة وعمله كله لحن. يا أختاه، فين خلق العلم؟ فين آداب المتعلمة؟ لو العلم سيورثك المراء والجدل، لو العلم حيورثك الكبر والغرور، لو العلم حيورثك حب الظهور، يبقى أنهي علم ده؟ يبقى مش الملتزمة هي طالبة العلم. الإمام مالك كان له تلميذ يدعى عبد الرحمن بن القاسم المصري. الإمام النووي في مقدمة المجموع يقول نقلا عن عبد الرحمن بن القاسم المتوفى سنة 191 من الهجرة، يقول: خدمت الإمام مالك 20 سنة، كان منها 18 سنة في تعليم الأدب، وأخذت منه العلم في 2. الإمام مالك نفسه كان يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم ما نفع وعمل به. هو ده العلم الذي ينبغي أن تنشده طالبة العلم، العلم اللي يسيب الأثر ده. الإمام الشافعي كان يقول: قال للإمام مالك: يا محمد، اجعل عملك دقيقا وعلمك ملحة. انت النهاردة لما واحد عايز يعمل خبز، قد ايه دقيق وقد ايه ملح؟ الدقيق هو الأكثر، والملح هيحط منه يعني ربما حاجة بسيطة جدا. هو ده لما يبقى القلب طاهر ويدخل فيه العلم، هو ده العلم اللي بيرسخ، وهو ده العلم اللي يجيب أثره. طب هي مين الملتزمة؟ احنا اتفقنا ادي الظاهر حجاب، طب العلم، طب العمل. الملتزمة هي دي، ايوة، الصوامة القوامة، العابدة اللي ليها ورد بالليل والنهار، اللي بتلهج بذكر الله، تقرأ القرآن. لكن برضو مش هي دي الملتزمة. ازاي؟ أيوة، أصل العبادة وحدها من غير علم فتنة عظيمة. قال سفيان الثوري، والأثر عنه في حلية الأولياء: كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. ما هو عبادة على غير هدى طريقة الضالين، هو كده. يبقى ما ينفعش عبادة بس من غير ما الإنسان يكون مؤسس نفسه بعلم نافع ينتفع به علشان يمشي على بصيرة. الملتزمة هي الداعية إلى الله، اللي تنشر الخير في الأرض، اللي تحمل هم الإسلام وتحمل قضيته. ده كده دي من أعظم الأعمال. لكن الخوف ان يكون الكلام ده، اي حد بتشتغل في الدعوة تبقى عارفة الكلام ده كويس، انه يكون مع الغفلة عن النفس، مع عدم الاهتمام بتعلم العلم، مع عدم الاهتمام بترويض النفس بالعبادة والتحلي بالاخلاق الحسنة. شوف الحديث اللي يرعب ده، حديث رواه البيهقي وحسنه الالباني، قال صلى الله عليه وسلم: اتيت ليلة اسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريد من نار، كلما قرضت وف، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك. سلم يا رب. الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. يبقى الواحد لو اشتغل بالدعوة على حسابه، وبقى هو الشمعة اللي بتقيد للناس وبتحرق نفسها، والجسر اللي بيعبر به إلى الجنة ويهوى به في النار، تبقى مصيبة. أمال مين الملتزمة؟ لا هي دي ولا هي دي ولا هي دي. مين الملتزمة؟ قلنا قبل كده الملتزمة هي المتزنة، اللي عندها رصيد من العلم كافي، اللي العلم ده نور لبصيرتها، علم في القلب قبل العقل، علم بيزودها قرب، عندها حال مع ربنا، لها أوراد ثابتة من نوافل وقرآن وذكر وصيام وقيام، عندها دور دعوي إيجابي. ومن قبل ده كله بيغلف هذا الالتزام خلق حسن. أيوة، الملتزمة هي الخلوقة، اللي بيظهر أثر العلم والعبادة في تصرفاتها وفي سلوكيتها، هي دي المهذبة المؤدبة اللي تربت في مدرسة النبوة التربية الإيمانية الصحيحة. عشان كده عايز من النهاردة نبتدي سلسلة أخلاق الأخت الملتزمة، عايز نتربى على معاني الالتزام الحقيقية من خلال هذه السلسلة، لأن الشكوى المرة في عالم الملتزمين إخوة وأخوات صارت من سوء الخلق، من آثار رواسب الجاهلية في حياة كل واحد مننا. وانت ازاي هتقابلي ربنا بالقلب ده اللي مليان رواسب بتظهر أثرها في تصرفاتك وفي سلوكياتك وفي أخلاقك؟ ازاي هتقابلي ربنا وانت رصيدك في الأخلاق ضعيف؟ تعالي نحط نوايانا بين يدي هذه السلسلة، نجدد إيماننا، نغير من أنفسنا، نتربى في مدرسة الإيمان. أول نية إن احنا محتاجين نتخلق بهذه الأخلاق امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. رقم واحد الامتثال. ربنا قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال عبد الله بن الزبير أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. يبقى لازم نتخلق بهذه الأخلاق، يبقى ربنا أمرنا أن احنا نكون على أخلاق حسنة. اثنين طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وخالق الناس بخلق حسن، حديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. يبقى أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بهذه الأخلاق الحسنة. ما نفسكيش ربنا يحبك، كنا نقول كده دايما، لو ربنا حبك هتخلص كل مشاكلك. يمكن انت عندك آفة ويمكن تقوليلي أنا بحاول أخلص من راسب الجاهلية ده بقالي فترات، وبعمل أوراد وبجتهد في العلم وبحضر دروس وبعمل وسوي وقلبي فيه مشكلة، أعمل إيه؟ ده بيتداوى ببلسم الحب، بلسم حب الله. ما نفسكيش ربنا يحبك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه الألباني يقول أحب عباد الله إلى الله. أظن ما فيش بعد كده بقى، تبقي من أحب العباد، مش بس تبقي من المصطفيات عند ربنا سبحانه وتعالى، تبقي من المؤمنات بمعنى كلمة الإيمان، لا لا لا، تبقي من صفوة الناس عند ربنا، تبقي من أحب عباد الله إلى الله. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. رابع حاجة، وما نفسكيش تبقي في رفقة النبي محمد، قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ما نفسكيش إنك تبلغي حب النبي محمد بجد، سيبك من الكلام، عايزة توصلي للمرحلة دي وتوصلي للدرجة والمنزلة العظيمة دي؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني إن من أحبكم إلي. كفاية دي تبقي حبيبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. أدي رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم قد حرمناه في الدنيا فلا تحرمنا يوم القيامة. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. خامس نية، أن تبلغي الجنة. من أعظم أسباب دخول الجنة بعد تقوى الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. حديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وحسن إسناده الشيخ سليم الهلالي في كتاب مكارم الأخلاق. يبقى من أعظم أسباب دخول الجنة حسن الخلق. سادس حاجة، عايزة تثبتي على الطريق، عايزة إيمانك يبقى صلب، مش كل شوية انتكاسات وفطور والكيرف فوق وشوية وتحت شوية والخط البياني متذبذب. عايزة توصلي لمرحلة كمال الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني يقول أكمل المؤمنين إيمانا. أيوة يا أخت، لما تسمعي حديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أول ما أنت تيجي تسمعي كده يعني الكاملات من النساء قلة جدا جدا، وتسمعي الحديث ده ده يولد عندك الرغبة أن أنت تبقي من الصفوة، أن أنت تبقي ممن كمل من النساء اللي هم قليل جدا، اللي هم أمثال آسية بنت مزاحم وأمثال مريم ابنة عمران. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كان عكرمة والأثر في الحلية يقول لكل شيء أساس، وأساس الإسلام الخلق الحسن. وسيبك أنت بقى من قصة أنه دي انتقبت قبل دي، ودي حضرت دروس قبل دي، ودي حفظت لها أيتين قبل دي، مش هو ده التفاضل. ابن القيم بيقول الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. هي دي اللي فوق، اللي أخلاقها أحسن هي دي اللي أعلى، هي دي اللي في المنزلة العظمى والفضلة. فعشان كده سادس حاجة قلنا كمال دينك بحسن خلقك. سابع حاجة عايزة تثقل الموازين يوم تخف الموازين يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. يعني أنت ممكن تبسمك في وجه أختك يكون أعظم من قيام ليلة مثلا، ممكن والله. عفوك عمن ظلمك يكون أثوب من أنك مثلا تعتكف في شهر مثلا يعني شهر في الحرم، والله ممكن. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن حسن الخلق من أعظم العبادات، ودي تامن حاجة. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يبلغ بحسن خلق درجة الصائم القائم. حديث رواه أبو داود وصححه الألباني. شوفي المنزلة عظيمة قد إيه، تبقي من خير الناس، من صفوة الناس. قال صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. والحديث في الصحيحين تبلغي خير الأعمال. لما النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بإسناد صحيح لما قيل له ما خير ما أعطي الإنسان، أحسن حاجة الواحد يرزقها، إيه الكنز الثمين اللي يبقى عند الواحد، فقال صلى الله عليه وسلم خلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما. أقول لك على حاجة سهلة أوي وخفيفة عليك بس تقيلة أوي أوي عند ربنا. فقال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت. النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. والحديث رواه البزار في كشف الأستار وحسنه الألباني. حسن الخلق من الفضائل أيضا أنه سبب لتأييد الله لك ونصرته إياك. يلي بتقولي عندي مشاكل في البيت، يلي بتقولي أنا بحضر الدروس بالعافية ومن وراهم، يلي بتقولي أنا لغاية النهاردة بجاهد علشان خاطر ألبس النقاب، يلي بتقولي أنا عندي مشاكل مع زوجي علشان خاطر أمشي في طريق الالتزام ده، يلي بتقولي إحنا انتكسنا، يلي بتقولي المعاني دي كلها، قد فقدت تأييد الله ونصرته. فمن أعظم أسباب نصرة الله للعبد أن يرزق الخلق الحسن. قال صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة لما نزل عليه الوحي لما دخل وقال زملوني دثروني، قالت كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انت بتعمل حاجات خير كتير، واللي يرزق الخلق الحسن ده ربنا ما يضيعوش أبدا. فيلي فقد المعنى ده في حياتك والله مفتاح نصر الله لك من أن تتحلي بخلق حسن. برضو من فوائد حسن الخلق أنه يعينك في دينك، يثبتك، وفي نفس الوقت قلنا هو بيبقى من أسباب النصرة، من أعظم المعينات على الطريق. لما نيجي في السكة كده بنقول ساعات خلاص البنزين بيكون شطب ومحتاجين نموم من تاني، فعايزين إعانة جديدة، عايزين طاقة دفع جديدة. من أعظم هذه الطاقات في الطريق حسن الخلق. ابن سيرين والأثر في الحلية كان يقول كانوا يرون حسن الخلق عونا على الدين. ويلي بتشتكي من ان بينك وبين ربنا حاجة مش عارفة ايه هي، بس حاسة انها مسببة قطع للصلة بينك وبين ربنا، حاسة ان ربنا غضبان عليكي، انك عملتي حاجة مش مخلية الطريق سالك حتى تحفظي من عذاب الله. قال سفيان الثوري كان يقال حسن الأدب يطفئ غضب الرب. والأثر أيضا في الحلية. الأسباب دي كلها والفوائد العظيمة دي كلها والنوايا دي كلها علشان نحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى بين يدي هذه السلسلة أن نتخلق بالخلق الحسن. شوف يا أختان، أنا أرى أن هناك صفتين وخلقين لا ينبغي بحال ألا تتحلى بهما الأخت الملتزمة. يعني لما نقول ملتزمة ونتكلم عن أخلاق الملتزمات لازم يبقى فيهم صفتان يحبهم الله ورسوله. الصفة الأولى خلق الإسلام، الحياء. والصفة الثانية الذل والانكسار لله العزيز الغفار. الذل الباعث على الطاعة والامتثال لأمر الله، الذل والخضوع والانقياد اللي هو معنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ما تبقاش ملتزمة بحق اللي ما فيهاش الصفتين دول. فعشان كده عايزين نبتدي من أول صفة النهاردة ونتكلم عن الحياء. إزاي تبقي أخت ملتزمة متحلاة بهذه الصفة العظيمة والخلق الأعظم، خلق الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال الحياء خير كله. وفي الحديث الذي في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، وما كان الحياء في شيء قط إلا زانه. فمن أعظم الأخلاق بلا شك ومن أعظم أخلاق الإسلام بلا ريب خلق الحياء. أولا الحياء ده صفة من صفات ربنا، وانت ملتزمة وربانية وبتتعلمي أسماء وصفات، والمفروض يكون ليك حظ في اسم الله الحي. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. علشان تحصي اسم الله الحي لازم تبقي متحلى بهذه الصفة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه الألباني يقول إن الله رحيم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. والله محتاجين نستحي لما نسمع الحديث ده. ده يخلص كل حاجة أنا عايز أقولها. ربنا بيستحي منك وانت لا تستحي منه؟ ربنا بيستحي منك انت انه يرد ايديك من غير ما يديك حاجة وانت لا تستحي ان تعصيه وتخالفي امره، ويبقى سمتك وسلوكياتك وتصرفاتك ما تقولش ان ده دين والتزام ابدا. اوعي تكبري، اوعي تقولي ليه كده يعني؟ ليه انت داخل فينا شمال؟ هو مين قال ان احنا لا نستحي من الله؟ طيب احنا هنقول مظاهر كثيرة جدا احنا واقعين فيها للأسف الشديد. وشوفوا الكلام ده يتماشى مع خلق الإسلام الحياء ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فضل الحياء فقال الحياء من الإيمان. عايز إيمانك يزيد؟ عايز تحصلي شعبة من أعظم شعب الإيمان؟ عليك بالحياء. قال والإيمان في الجنة والبذاء. خدي بالك من كلمة دي كويس عشان هنقول إن من مظاهر للأسف قلة الحياء الفحش في الكلام اللي بعض البنات والأخوات بتقع فيه وهي لا تدري. قال والبذاء أو بالفتح والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. وفي بعض الألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم قال والبذاء من النفاق. فيبقى صفة الملتزمة المؤمنة أنها حيية، إنما صفة المنافقين وصفة العصاة الجرأة اللي بتصل أحيانا إلى حد الوقاحة. لكن لأن في حاجات كتير اجتماعيا بقينا نتذوقها عادي يعني وبنمشيها ومفيش مشكلة، فما بقتش تفرق معانا بعض التصرفات السيئة اللي بنقع فيها ونحن لا ندري. قال صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. يبقى علامة إيمانك، علامة التزامك إنك تزيدي في الحياء. اللي بتتخلق بهذا الخلق الحسن تبقى امتثلت لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان وهو من هو، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. النهاردة ما بقاش فيه حتى العذراء في خدرها دي، ما بقاش فيها حياء حتى. فاللي تتأسى به صلى الله عليه وسلم يبقى حاذت قصب الصبق بلا شك. الحياء واخد بالك من الحياة، فاللي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليها بأنها ترزق خلق الحياء يبقى ده دليل على حياة قلبها. عشان كده عايز أقارن ما بين حياء السلف وحياء الأخوات. تعالي شوفي كده المواقف اللي ذكرت عن بعض سلفنا الصالح اللي تمثل حياء المؤمنة بحق. الحديث رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، جاب لها عبد يكون ليها، فطبعا يجوز أنها تنكشف له لأنه ده بقى ملكها. قال وكان على فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها. عندها ملحفة كده بس ما بتوصلش انها توصل لغاية رجليها، فتيجي تداري من اول رأسها تنكشف رجلها، فاذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صنيعها هذا قال لها انه ليس عليك بأس، انما انا ابوك وهذا غلامك. شوفي الحيية قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقدام غلامها اللي هو بتاعها اصلا اللي يجوز انها تبقى متكشفة امامه بما يصح ان تتكشف به امام المحارم، لكن هي حريصة انه لا يظهر منها شيء. حياؤها رضوان الله تعالى عنها. وامنا عائشة المرأة المؤمنة النقية التقية. روى الامام احمد وصححه الالباني أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني واضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر، فكانت تدخل الحجرة وتبقى واضع الثوب يبقى تكشف شعرها ولا حاجة وتقول والدي وزوجي، ودول يعني في عداد الموتى. فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. هذا تصنعه مع موتى، أمال مع الأحياء يبقى إيه الحال؟ انظري إلى الحياء بمعنى الكلمة. فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها. روى الإمام أحمد في مسنده أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة تبايع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها بيعة النساء، فمن جملة بيعة النساء ألا يشركن ولا يزنين. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ ده وضعت يدها على رأسها حياء إنها تسمع الكلمة دي بس، ينهار أبيض. قالت فيما بينها وبين نفسها: أو تزني الحرة؟ معقول حد يعمل حاجة زي كده؟ أنت بتبايعني على إيه؟ فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها، فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذن، فبايعها. هو ده مش النهاردة عادي إن يحصل في بعض المجتمعات من رواسب الجاهلية إنها تبتدي تحكي اللي بيحصل في البيوت، وممكن تتكلم عن بعض الأشياء اللي تخدش الحياء اللي ما ينفعش تيجي على لسان امرأة مسلمة فضلا عن ملتزمة، فتخوض في أشياء من الباطل. ده بأي حال من الأحوال يبقى تصرف امرأة مسلمة ازاي إنها ممكن تخوض في مثل هذا الكلام الفاحش أحيانا؟ احنا عملنا استبيان ببعض مظاهر السيئة في حياة الملتزمات المعاصرات في هذا الجانب. احدى الاخوات بعتت تقول: كان الاول الناس بيعملوا حساب للحجاب والنقاب، دلوقتي احنا خلينا النقاب شيء هين قوي في نظر الناس. وانا اقول والله هذه التصرفات من البعض صد عن سبيل الله، والله يقول: فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ربنا في مفتتح سورة محمد قال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا دول يا أختي مش اللي كفروا بالله وأشركوا بالله بس، لفظ الكفر يحتمل المعنيين، معنى كفر الجحود ومعنى الكفر بالله سبحانه وتعالى، معنى كفر النعمة. وهو أنت النهاردة لما ربنا يمن عليك بالالتزام فما تصونيش النعمة دي، ويبقى للأسف الشديد تصرفاتك تحمل المعنى ده، الصد عن سبيل الله، يقولوا لو كان الالتزام ده فيه خير ما كانوش يعملوا كده. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل عملهم، عشان كده العمل ما بيبقاش ليه أثر، عشان كده أنت مغطرة بشوية حاجات بيضيعها والله، وبيأكل حسناتك وبيأكل رصيدك الخلق السيء ده. لما النهاردة عندنا اللي بترقق صوتها وبتتكلم بأسلوب لا يتناسب مع حياء أخت مسلمة، سواء في التليفون سواء في التعامل في الأسواق وفي غيرها، فتخضع بالقول. والله يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لما النهاردة تبقى شكوى مرة يقولها الأزواج ويقولها الأهالي ويقولها الناس في الشارع إن الأخوات بترفع صوتها بطريقة لا تتناسب مع وقار الأخت المسلمة، الصفة الأساسية من صفات الأخت أن تستحي أن يسمع أحد صوتها، دايما صوتها يبقى واطي، مش تمشي تضحك بصوت عالي في الشارع ومعلية صوتها واللي رايح واللي جاي سامع. في أخوات بيقعدوا يأكلوا في مطاعم واختلاط وأغاني وفوق ده كله يبقوا معليين صوتهم والناس حواليهم سامعين، ده يبقى اسمه إيه ده؟ والفقهاء ذكروا في مواضع كثيرة أن المرأة لا يشرع لها أن ترفع صوتها بحضرة الأجانب، فمن ذلك قالوا ما ينفعش ترفع صوتها عند الأذان والإقامة والقراءة والتلبية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج العج السج، رفع الصوت بالتلبية، يجي يقول لك إلا المرأة لا ترفع صوتها. ليه؟ أمن للفتنة. قالوا: لأن صوتها فتنة خصوصا الشاب. الجصاص في كتاب أحكام القرآن لما ذكر قول الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ضربة الخلخال فيها نهي، رح قال في ذلك دلالة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب، إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت الخلخال، صوتها هي أشد فتنة. يبقى الأخت بقى تمشي في الشارع وعادي خالص، إيه ده الناس خدوا بالهم؟ والله ما خدتش بالي خالص، ما خدتش بالي إيه بس، والله أنا رأيت بعيني رأسي أشياء يندلج بين. كنا مرة خارجين من الدرس والأخت معاها سيارة ومسكت السايس بقى اديته الموشح ما شاء الله لا قوة، ولسه خارجة من الدرس، يعني أنا قاعد أضرب نفسي أنا بقى بالنعال، إيه ده بقى اللي كانت بتحضره جوه، يعني أول بتاع إيه ده وإزاي وبتاعه، لا حول ولا قوة إلا بالله. اتعلمت فين دي؟ ما ينفعش ترفعي صوتك كده، هذا لا يتناسب مع حياء المرأة. ناهيك عن أخوات يخضن في كلام فاحش لا يجوز وعادات جاهلية، لما يقولوا في الاستبيان إن واحدة حط صورة جوزها على الموبايل فالأخت تقول لها إيه ده؟ ده زوجك ما شاء الله، ده كلام؟ ده ينفع؟ إيه الكلام اللي على الألسنة ده لما تقعد تخوض في أسرار البيوت وأسرار الفراش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها وتنشر سره. النهاردة التساهل في مخاطبة الرجال الأجانب، الأصل إن المرأة تبتعد قدر الاستطاعة عن مخاطبة غير محارمها إلا إذا دعت الضرورة والحاجة الماسة إنها تتكلم. واحدة هتضطر تنزل تشتري حاجة فهتقول للراجل هات لي كذا، واحدة عايزة فتوى دلوقتي علشان خاطر هيترتب عليها جزا فهتضطر ترفع سماعة التليفون، واحدة مضطرة إنها تتعلم كلمة إنها تعمل عمل معين فلازم تتكلم، إنما الأصل إنها لا تتحدث إلا مع محارمها. إنما النهاردة تلاقيها جريئة، الأخت بتتكلم مع الرجال في الأسواق عادي جدا وبدون حدود وبخضوع في القول، أو تتكلم مع بعض البائعين براحتها خالص. إحدى الأخوات بتقول الرجال في المحل بيهزروا معانا عادي، سواقين التكاسي والجرسونات بيهزروا معانا عادي، والأمر ده إن دل على شيء فإنما يدل على إن إحنا جعلنا الرجال يتعودوا علينا، وده طبعا من قلة حيائنا. والله أنا بنقل كلام الأخوات في الاستبيان من غير ما زود عليه، وما عنديش حاجة أكتر من أن أحط ما بين قوسين بلا تعليق. شوفي اللي بيحصل على الماسنجر والشات والإيميلات المتبادلة والكلام السيء اللي بيكتب، فين الحياء؟ إخوة وأخوات بيعملوا كلام يندى له الجبين على الشات على النت، وكلام وأختي الكريمة وأخي الكريم وشوية شوية أختي الحبيبة وأخي الحبيب وشوية بشوية الليلة بقت فل. إيه ده؟ ده اسمه إيه ده؟ ده اسمه التزام ودين ولا ده اسمه قلة حياء؟ النهاردة في زمن الفضائيات حدث ولا حرج في مسألة إطلاق البصر، فين يا أخت؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. النهاردة النظر للمشايخ بلا انضباط، الكلام عنهم بأسلوب لا يناسب الحياة أبدا، وده شكله ظريف وده شكله أمور وده شكله حلو وده ينفع وده كبير وده صغير وده كذا، إيه ده؟ أنهي دين ده؟ لا يجوز بأي حال من الأحوال إنه يبقى فتنة. ما هو ده اللي احنا بنقول عليه إطلاق البصر، عادي إنها تمشي في الشارع ولا تغض بصرها. لما بيحصل كلام كتير بالذات بقى اللي تقع في فتن، ومثلا ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر لها الزواج او تعثرت باي سبب من الاسباب او هي علاقتها بزوجها مش مستقرة، فبيحصل الافات دي كلها. فين الدين اللي بيزجر؟ فين مراقبة ربنا في السماء؟ احنا كده بقينا عباد اهوائنا وعلى طول احوالنا النفسية هي اللي بتأثر علينا، مش ايماننا اللي اتزرع في وجداننا هو ده. النهاردة بقى مشكلة من المشاكل اللي قد كده، لبس البنات قدام بعضيها. انا بسأل، هما الاخوات بيقعدوا قدام بعض لابسيني يعني بتبقى لابسة الاسدال او ملحفة او كذا، ولا بتبقى قاعدة ازاي، ولا لابسة مثلا جيب واسع ولابسة عليها بلوزة ولا بتاع؟ قالت لا عادي بيلبسوا بنطلونات قدام بعض. طب ازاي لبس البنطال الضيق قدام بعضيكو لما واحدة تلبس بنتاكور وبرامودا وجينز ستريتش ومش عارف ايه قدام بعضيها، والله والله من غير كلام حرام، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن. والله سورة النور دي السيدة عائشة كانت بتقول المرأة ينبغي اول ما تبلغ المحيض ان تتعلم سورة النور. انا عايزك تتعلمي سورة النور، ادي واجب عملي، هم اربع تربع تحفظيهم مع مدرسة الاحكام الخاصة بيها علشان نطلع احكام المرأة المسلمة من سورة النور. الآية هي ربنا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. هو ده محل الشاهد، إن ربنا قال ما تظهريش زينتك قدام النساء. العلماء اختلفوا، النساء هنا نساء المسلمات ولا النساء يشمل معها كمان الكافرات؟ الارجح انه الكلام يخص نساء المؤمنات. اختلفوا بقى عورة المرأة على المرأة، قالوا فيها اقوال، بعضهم قال السوأتين القبل والدبر. جمهور الفقهاء على ان عورة المرأة امام المرأة من السرة الى الركبة، وذكر اخرون ان عورة المرأة امام النساء هي الأطراف، وهذا اللي رجحه الشيخ الألباني، وهي أن تبدي للنساء والمحارم الأطراف اللي هي الرأس وفيها الشعر يجوز، الوجه، العنق، النحر اللي هو موضع القلادة موضع السلسلة، اليد، المرفق، القدم، موضع الخلخال يبقى جزء من القدم جزء من الساق. غير كده لا. استدلوا بإيه؟ بالآية دي، قالوا فموضع الزينة، مش ربنا قال الزينة ويقصد بها ايه؟ مواضع الزينة، لا تبدي ايه؟ لا تبدي مواضع الزينة، صح كده؟ ايه هي بقى مواضع الزينة؟ في زينة تبقى مثلا على الركبة، ما في زينة على الركبة، في زينة تبقى في الساق، ما في زينة في اماكن الا المعتادة، سواء هتحطي اسورة ولا غويشة هتحطيها في ايديكي ولا على أصابك هتحطي خاتم ولا هتحطي مثلا سلسلة على عنقك ولا ما شابه من هذه الأمور، يبقى ده اللي ينفع ينكشف على المرأة. ده الكلام اللي رجحه الشيخ الألباني، واستدل على ذلك بأقوال الصحابة والتابعين الواردة في هذا الباب. سيدنا ابن مسعود فسر الآية فقال الطوق السلسلة والقرط، و القرط الذي يوضع في الأذن. النخع قال هذا ما كان فوق الذراع، وقتادة قال تبدي لهؤلاء الرأس، فمحدش من الصحابة والله قال انه ينفع يظهر او يجسد. اصلا انت هتقولي ما انا ما بظهرش، ماشي، ما هو نفس الحكم، لما تلبسي بنطلون ضيق لا يجوز، هذا لا يتناسب مع حياء المرأة، لازم يبقى فضفاض بحيث ان انت ما تعرفيش، يعني لا اللي تشوفك ما تعرفش انت نحيفة ولا سمينة، ما تعرفش الحاجات دي خالص، لا تجوز. انما بقى عندنا اصل هي فطرة النساء وانها تحب انها تظهر انوثتها والكلام ده، ده كلام الناس بتاعت الشارع، مش الاقط الملتزمة اللي عايزة ترضي ربنا عنها، اللي اثرت الستر والحياء ودخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حي ستير يحب الحياء والستر. فده الاصل. الشيخ ابن عثيمين فتوته في هذا الباب فتوته على فتوى الجمهور، بيقول ان هي عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة، بس راح قايل تعقيب مهم، قال يا جماعة ماشي، النظر حكمه شيء واللبس حكمه شيء، بيقول اما النظر فقد علم حكمه انه لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة، ما ينفعش تبص على هذا الموضع من السرة الى الركبة، خدوها قياسا على عورة الرجل. طيب انما في اللباس قال لا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا لا يستر إلا العورة، ما ينفعش أنها تلبس مثلا قدام النساء عادي أنها تلبس وتداري عورتها من السرة إلى الركبة فقط. فبيقول فلا أظن أحدا يبيح للمرأة أن تخرج إلى النساء كاشفة صدرها وبطنها فوق السرة وساقها ونحو هذا، هذا لا يجوز بحال. واستدل بكلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء الثاني والعشرين صفحة 146 في تفسير الكاسيات العاريات إن هي التي تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو هو ده محل الشاهد هو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها، فهذا بأي حال من الأحوال لا يجوز. يبقى ما ينفعش إنها تلبس اللبس ده، إنما في فرق ما بين حتى وهو بيقول إن العورة من هنا إلى هنا ألبس اللبس شيء آخر، يبقى المفروض إنها لا تكشف إلا ما يظهر أمام محارمها اللي تقعد بيه قدام والدها، مش تقولوا بقى إحنا بنات في بعضينا وأخوات عادي، لا يجوز بحال مثل ذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قلة حياء. برضو من الصور اللي بتحصل بالذات في بعض البيئات الأرستقراطية حمامات الساونا، عادي بقى هي رايحة تعمل جيم وعايزة تخسس نفسها شوية وعشان تبقى رشيقة وعشان كذا، فما بتنضبطش في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب، قال أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها فقد خرق الله عنها سترها. والحديث مروي في المعنى ده بالضبط، لما نساء من الشام من أهل حمص جم إلى السيدة أم سلمة فقالت أنتن من أهل حمص؟ قالوا نعم. قالت من أصحاب الحمامات؟ قلنا وهل بها من بأس؟ قلت لهم أنتوا اللي عندكوا ناس بيروحوا الحمامات زي حمامات الثونة بتاعتنا دلوقتي دي؟ قالوا لها وهي فيها حاجة؟ قلت لهم طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها فقد خرق الله عنها سترها. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان أهو الراجل يخش بيه يدخل وهو ساتر لعورته. طب بصوا بقى علشان الكلام ده برضو يخاطب به الرجال والأزواج اللي بيسمح لمراته أنها تروح أماكن من هذه الأماكن، وبقى عادي خالص الأخت فين رايحة النادي عشان تعمل جيم وهي في مشكلة وتجسدي عورتك قدام النساء، هي يعني فيها قوي عادي، وهتقعد لابسة إيه؟ اللي هتقعد تلعب على عجلة ولا هتقعد تعمل كذا؟ دي لن تنكشف عورتها أمام الناس؟ لا، ما هي لابسة شيء مستور بس مجسد، لا يجوز. بصوا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه عشان الازواج يسمعوا كمان، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته الحمام. ما يبقاش مؤمن بالله ولا مؤمن باليوم الاخر اللي يسمح لزوجته انها تبقى ترتاد هذه الاماكن فيشترك معها في الوزر. انا من خوفي عليكم ومن شفقتي بيكم والله بقول الكلام وإن كان يحمل بعض الشدة، بس حرام بقى، كفاية كده تهاون ولعب بدين ربنا، خلينا نلتزم بجد، خلينا ما نقعدش ننمق الألفاظ ونسكت عن حاجات علشان ما حدش يطلع يقول ده تشدد وده غلو وانتوا كهربتلنا حياتنا وانتوا هتطهقونا في عيشتنا. ده الدين، هذا الدين، هذا قول سيد المرسلين. وعليك يا أمة الله يا من تحبين أن تكوني بحق في ركاب الصالحين، عليك بالامتثال والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. النهاردة من صور قلة الحياء كشف العورات أمام الأطباء، وابقى أنا بستغرب والله وابقى أجن لما لاقي الأخ بيكلم معايا ويقول لي أصل احنا مبارح كنا عند الدكتور، فأقول له أيوة الدكتورة، يقول لي لا كنا عند الدكتور، فرحان قوي، يعني فرحان قوي بالخيبة اللي ما بعدها خيبة ان انت مودي مراتك عند دكتور الاسنان عشان مراتك تكشف عليه، ولا المصيبة السوداء اللي يقول انا اتولدت في مستشفى كده على ايد اعظم الدكاترة. لا حول ولا قوة الا بالله، ده يبقى اسمه ايه اللي النهاردة عورة زوجته المغلظة تنكشف على هذا؟ احنا بعض مشايخنا كان بيقول طبيب النساء، اقسم بالله فتوة احد مشايخنا باللفظ كده، اسوأ واشد نجاسة من عامل المجاري، والله كان بيقولها كده، يقول على الاقل عامل المجاري يتنظف في اخر النهار ونجاسته ظاهرة، نجاسته حسية، اما طبيب النساء فنجاسته معنوية، فلا يصح بأي حال من الأحوال. لو واللي يزيد ويغطي بقى إنه هي جاية هو يزوجها معدين ندهوا عليها الكشف تخش هي وهو قاعد بره، إيه ده؟ طبعا عندنا بقى من مظاهر قلة الحياء سلوكيات غريبة جدا في الشارع. المفروض ان انت لابسه نقاب ونقاب اسود ولا لون غامق علشان ما تلفتيش النظر. فلما النهاردة الاخوات تلاقيهم واقفين مثلا في مكان كده بشكل ملفت جدا، واللي تقبل اختها واهلا وازيك يا حبيبتي وعاملة ايه يا حياتي وبتاع وصوتها عالي قدام الناس. لما النهاردة لما واحدة تبقى معاها سيارة وحد مثلا يكسر عليها ولا حاجة وتلاقيها بقى تعلي صوتها وتقول له تدهم له، يعني ده يبقى اسمه ايه؟ تعالي شوف اللي بيحصل في الافراح وانت قادرة النهاردة التصوير وتبقى منتقبة ومتصورة ومعادي بقى اصلا مش هنعرف نعمل كنترول في الموضوع خالص وهنعمل ايه والله وفلانة اتصورت واهلا وسهلا. لما زوجتي انا عن نفسي محرم على مراتي انها تخش الافراح من ساعة ما الموضوع بيبقى كده، ما هي فلانة بتصور وفي لحظة في اي غفلة ولا بتاع بعد كده ابص الاقي حد على تليفونه وصورة مراتي اهلا وسهلا. ده ايه ده بقى؟ ده ما بيحصلش الكلام ده. مرة رحنا عقد وقالوا لازم تيجي وتعمل والاخوات شغالين ما شاء الله والصوت قد كده وديها. ايه ده؟ يعني لازم يبقى فيه مراعاة ان القاعة اللي هتبقى فيها الفرح تبقى مفصولة وصوت الاخوات ما يطلعش علشان خاطر اعملوا زي ما انتوا عايزين وفرحوا وتبسطوا وده من هدي الاسلام، لكن ما ينفعش انه الصوت يبقى عالي ومنخفض ويلا يا اخوات نعمل مش عارفة ايه وانا قاعدين نسمع كلام ما ينفعش. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه من الصبح. هذا كله ان دل على شيء فانما يدل على خلل عظيم في أخلاق المسلمات والملتزمات في هذا الوقت. يا أختاه، ألا تستحي من معاصيك ومن جناياتك وذنوبك؟ ألا تستحي من تقصيرك وتفريطك وأنت تعلمين أن الله رب العالمين ناظر إليك مطلع عليك؟ أنت مش عارفة أن اسمه الشهيد؟ يعني ربنا شاهد على كل تصرفاتك دي، رقيب يرقب كل أفعالك، عليم يعلم سرك وعلانيتك، سميع يسمع دبيب قلبك قبل كلماتك، بصير يراك حيث لا يراك الناس، محيط أحاط بكل شيء علما، حفيظ الحفظ منه. ولا تقولي أن ذلك كان من قبل نفسك وإنما الحافظ أعرض عنك. ربنا حفظه لما اترفع عنك وقعنا في هذه البليات. يا أختاه، ألا تستحي من هيبة الله وإجلالا له؟ ألا تستحي وأنت تعلمين أنه أقرب إليك من حبل الوريد؟ وربنا قريب منك قوي، يعني قرب ده ما يحركش حاجة في قلبك إنك تعظميه، ورصيد حبه في قلبك يمنعك إنك تقعي في أي شيء يخدش إيمانك وحيائك. ألا تستحين وهو يكرمك ويتفضل عليك ويحسن إليك ليل نهار؟ فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسني كما أحسن الله إليك. وفي المقابل أنت عارفة كويس قوي وكلنا عارفين سوء أحوالنا وحقارة أنفسنا، إزاي تبقي حقيقية؟ إزاي تتخلقي بهذا الخلق الحسن؟ حديكي واجب من 10 نقاط. أول شيء، حتى تكوني حيية عليك. الحاجات اللي احنا قلنا عليها بقى دي كلها قرارات وانت قاعدة دلوقتي. ما ينفعش تقعدي بعد كده قدام أخت البنطلون، ما ينفعش تعلي صوتك على زوجك ولا تعلي صوتك على والدك. طب وبعدين؟ يعني لما تسلبي الإيمان شيئا فشيئا. سفيان الثوري على فراش الموت يقولوا له انت خايف ليه؟ انت كنت عامل ذنب ولا حاجة خايف منه؟ قال لا، ان كانت على الذنوب فان شاء الله لها رب عفو غفور، لكن اخاف ان اسلب الايمان. انا خايف من اعلى من كده. هي مسألة ذنب، مسألة ان انا ممكن اقبض على غير الإسلام، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيبقى خايفة. يبقى أول شيء، أول قرار، الإمساك عما تقتضيه قلة الحياء من الأفعال والأقوال، الكلام الفاحش والبذيء والتصرفات غير المسؤولة، كل ده نمسك عنه. ويبقى نيتنا ايه؟ مراغمة الشيطان اللي بيزين لنا الأفعال دي ويغرينا بها فيخنس ويخزى ويبقى مش مستحوذ علينا. أول شيء لازم قرارات شجاعة بإن احنا نبطل هذه التصرفات. شوفي القرآن لما يتكلم عن أمور مثلا العلاقة الزوجية يكني، يقول وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كلام في غاية الجمال، من قبل أن تمسوهن، ما يجيش بألفاظ صريحة، هو ده الأدب وهو ده التهذيب المفترض يكون عليه الحال. إنما في معاملة حتى الأخوات مع بعض الأزواج ممكن عادي خالص تكلمه كده يعني، وتبتدي بقى يعني تاخد عليه بزيادة قوي، يعني خلاص ما بقاش هو، ما ينفعش يتدلع كده يعني مهما كان زوجك وكل حاجة، بس في مقدار من الاحترام. انا قلتش الاحترام معناها ان انت هتكلميه يعني بطريقة ناشفة ولا جفة، مش قصدي، بس قصدي في حاجة اسمها احترام، في جانب من الاحترام، ما بقاش على طول كده يعني ملطشة يعني، ما ينفعش، هما كده كده بيتلطشوا بس الله خير. الله مستعان. لا لا، المفروض احنا عندنا كده. ليه ما يبقاش في عبارات مهذبة موجودة؟ الاولاد ينشأوا ان انت بتكلمي قدام الاولاد بالذات بتوقير للاب وكلام حسن، الولد يطلع عارف يعني ايه رجل، عارف يعني ايه اب، ويعرف يعني ايه ام. انما من الاول خالص وهي بقى بص انت مش عارف ايه وكلام، يعني ما ينفعش، الولد هيطلع اكيد يعني كل سنة وانت طيبة يعني. فلازم نراعي هذه الامور. اتنين، عايزين نطالع اشياء فيها كلام عن فضائل الحياء، ودايما نسمع في الموضوع ده، فانا هرشح لكم كلام عملي هتاخده خلال هذا الاسبوع. ادي تاني واجب، الواجب الاولاني كان سورة النور حفظ ربع، ادي حاجة، وهنتكلم في تدبر الايات، هتاخده كتاب فقه الحياء لشيخنا الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم، كتاب فقه الحياء له كتاب صغير في حدود 130 صفحة، فلو قسمناه، علشان انا عارف الحجج، قسمناه على اسبوعين برضو، يعني كل يوم تقري 10 صفحات، 10 صفحات ما ياخدوش معاك نص ساعة، علشان خاطر الخص بقى واكتب، علشان نقرأ عن فضائل الحياء ونفهم مسائل في فقه الحياء ونتعلم ازاي بجد نتخلق بهذا الخلق الحسن. ثالث حاجة، زودي الرصيد، قوي ايمانك وعقيدتك في قلبك، لان الحياء ثمرة الايمان، يعني ايمانك حيزيد يبقى انت حيائك حيزيد، هتلاقي نفسك مش قادرة تقول الكلمة دي، في حاجة كده قبضة صدر بتجيلك، ما ينفعش تقول الكلام ده بقى، عيب بقى، كان زمان الكلام ده، ما ينفعش الواحدة تنطق بالالفاظ دي، احنا خلاص بقى احنا دلوقتي التزمنا بجد. زودي رصيدك، زيادة الرصيد دايما تبقى ايه؟ زودي جرعة العبادة عندك، يعني سواء بقى كانت أورادك تزيد، وردك في القرآن يزيد، أذكارك، صيامك، قيامك، دعائك، كل الحاجات دي لما هتقوي إيمانك أكتر هيكون ده سبب في إن حيائك يكون ثمرة لهذا الإيمان. رابع حاجة، تفكري في أسماء الله الحسنى التي تستوجب المراقبة زي معلمتك. حاتم الأصم كان يقول تعاهد نفسك في 3، إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، لما تعملي حاجة افتكر أن ربنا شايفك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، ولما تتكلمي افتكر أن ربنا يسمعك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك، اعرف أن ربنا مطلع على اللي جواك. فلو أنت راقبت ربنا سبحانه وتعالى في كل هذا، حال السكوت وحال الكلام وحال العمل، وشهدت الأسماء اللي احنا قلناها، الشهيد، الرقيب، العليم، السميع، الحفيظ، المحيط، البصير، 7 أسماء، تاخدي اسم كل يومين، وان شاء الله انا واثق ان انتوا هتبقوا عند حسن الظن، وان انتوا هتعملوا ده واكتر منه ان شاء الله، ده حسن ظني فيكم. خامس حاجة تؤدي إلى تخلقك بهذا الخلق الحسن، المواظبة على العبادات المفروضة والمندوبة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني، قيل إن فلانا يصلي الليل كله، فإذا أصبح سرق قال صلى الله عليه وسلم سينهاه ما تقول أو ستمنعه صلاته. يبقى القيام والمحافظة على الفريضة بالطبيعة الحال، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تخلي الإنسان يعصم عن التصرفات دي والسلوكيات دي، وهذا يؤدي به إلى الحياء بحق. سادس حاجة إلزم الصدق. احنا قلنا بصي في خطوط حمراء، ما ينفعش تتعاملي مع ربنا أبدا بأي حال من الأحوال بنوع من الغش لأدنى شيء، ما ينفعش. خليكي غلبانة وصريحة، أبوء لك ابن عمتك علي وأبوء بذنبي، إنما هتبتلي تقولي أصلي وجرى وأنا ما كنتش وما كنتش عايزة، وتبتلي تبرر الأمور أو توهمي نفسك بأشياء مش موجودة أصلا، إلا الكذب في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. فإذا صدقت الله صدقك الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى الطاعة، والحياء من جملة البر. يبقى أنت لو صدقت الله حيؤدي بك إلى الحياء إن شاء الله تعالى. سابع حاجة حاولي تتكلف الحياء. أصل هو من الأخلاق المكتسبة، تغض صوتها بشكل معين، ما ترفعش صوتها، تتخن شوية صوتها في الكلام في التليفون، يعني في تكلف، لكن شوية بشوية لغاية ما يبقى سجية بالنسبة لك، ويبقى هذا الخلق تتخلقي به. تامن حاجة مخلطة الصالحين. سيبك بقى من الناس اللي انت كنت وسطيهم وتعلي صوتك وتتكلمي وازيك وعاملة ايه وتقولي في خوض الناس وتغتابي وتقعي في اعراض وتعملي كذا وهي ساكتة وتقولك هل من مزيد. لا، احنا عايزين بقى صحبة صالحة، رؤيتهم والسماع منهم يمدك بالحياء. قال بعضهم احيي حياءك بمجالسة من يستحيى منه. لما تقعدي مع واحدة كده وتقولي ما شاء الله عليها في الخلق، ما شاء الله عليها في الحياء، تتكسفي انت، يعني لن يسبقني الى الله احد. طب وهي تفوز ليه باعظم المنازل عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لانها تخلقت بخلق حسن وانت ما حصلتيش المعنى ده. تاسعا طالعي واستحضري حياء المثل العليا، وعلى رأسها حياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوفي كده الكتب وشوفي حياء النبي صلى الله عليه وسلم وحياء الصحابة وحياء السلف بشكل أو بآخر حتى تقتدي بهم. آخر حاجة عليك باعتزال البيئة الفاسدة. ابعدي عن البيئة الموبوءة التي تعينك على الوقوع في بعض التصرفات السيئة. عارفة طبعا قصة حديث قاتل المئة، لما العالم قال له ومن يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فحققي المعاني دي، وجبنا اتفقنا عليه الثلاث حاجات، حفظ سورة النور واستخراج المعاني والأحكام والآداب الخاصة بالمرأة المسلمة منها. اتنين، محتاجين انك تطلعي هذا الكتاب، كتاب فقه الحياء، وقلنا مطالعة السبع أسماء اللي اتفقنا عليها لو تيسر بالنسبة إليكن ذلك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.